على جمال النبي يمضوا على سيدنا النبي. Thank you. فيه لله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله الله الله على سيدنا النبي. الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إلا عليه الصلاة والسلام الله الله الله الله سيدنا النبي. الله يرضى عليك برضا يا مؤمن. يا رب. Thank you. دخل بالإمام على سيدنا النبي الله أكبر الله الله الله الله الله يعمل حاجة ما يرضى عليك يا مولانا عليه اتوزع عن فرق نعم Thank you. بسم الله ما شاء الله. في مصر اشغال مدى ابو شعبان على سيدنا النبي الله يبارك فيك يا عم الحاج مش عارف يا رب بركة إيمانك الله يزيدك Thank you. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الله الله الله عليه السلام. عليك نعم يا رب يا رب عليك. نعم صلوا على سيدنا النبي. الله الله الله تعاليك الله صلى على النبي. الله الله الله صلى عليه. الله يعينك يا رب. نعم لحالة طويل. Thank you. يرجع مبسوط. Yeah, more.